الذي خلق الخلق ليعبدوه وجعل لهم أجلا للقائه هم بالغوه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واعبدوه واذكروا نعمته عليكم واشكروه وتذكروا بدايتكم ونهايتكم تعرفوا آيات ربكم وتعظموه. انظروا إلى الماضي البعيد كيف أنتم وهل كنتم؟ قال الله عز وجل: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ولكن الله عز وجل ابتدأ هذه الخليقة البشرية فخلق آدم عليه السلام، خلقه من طين وجعل نسله من سلالة من ماء مهين، سوى الحمل في بطن أمه في ظلمات ثلاث، نفخ فيه من روحه، إن الجنين في بطن أمه يتنقل إلى أربعة أطوار، يكون 40 يوما نطفة ثم 40 يوما علقة ثم 40 يوما مضغة، أي قطعة لحم بقدر ما يمضغه الإنسان في فمه. هذه المضغة أحيانا تكون مخلقة وأحيانا تكون غير مخلقة، ففي بدايتها تكون غير مخلقة ولن تخلق قبل 80 يوما، ولن تكون مضغة قبل 80 يوما. ثم بعد تخليقها وبعد تمام 120 يوما، أي تمام 4 أشهر كاملة، يبعث الله تعالى ملكا موكلا بالأرحام فينفخ في هذه المضغة الروح، وحينئذ يكون بشرا. أما قبل ذلك فإنه جماد، ولهذا إذا سقط الجنين قبل أن يتم له 4 أشهر فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين، أي لا يدفن في المقبرة لئلا يخصص له قبر تضيق به المقبرة، ولكنه يدفن في أي مكان يكون من الأرض إذا كان طاهرا. وكذلك لا يسمى ولا يعق له لأنه لم يكن بشرا. أما إذا كان قد بلغ 4 أشهر فإنه بشر يبعث يوم القيامة مع الناس، ولهذا يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين ويدعى لوالديه بالرحمة عند الصلاة عليه ولو كان بقدر الكف. وإذا عق عنه فهو أحسن، لأنه سوف يبعث يوم القيامة ويكون شفيعا لوالديه. يبعث الله الملك إلى الرحم فينفخ الروح في هذه المضغة ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، ثم يبقى بعد ذلك ما شاء الله أن يبقى في بطن أمه، ثم يخرجه الله تعالى إلى دار العمل والكسب، فيمكث في هذه الدار، دار الدنيا، دار العمل، دار الابتلاء، دار الامتحان، دار السراء، دار الضراء، دار الصفو، دار الكدر، فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر. يمكث في هذه الدار ما شاء الله أن يمكث، ثم ينتقل إلى دار الجزاء، وإذا مات فإنه ينقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية يجعلها هو لنفسه كوقف على الفقراء أو بناء المساجد أو ما أشبه ذلك، وعلم ينتفع به ولو مسألة واحدة، فإن الإنسان إذا نفع إخوانه بعلم ولو في مسألة فإنه يكتب له أجرها ما دام المسلمون ينتفعون بها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بلغوا عني ولو آية. أما الثالث فهو ولد صالح يدعو له. فيبقى الإنسان إذا انتقل من هذه الدنيا في البرزخ إلى قيام الساعة يوم يقوم الناس لرب العالمين عارية أجسادهم، حافية أقدامهم، شاخصة أبصارهم، أفئدتهم هواء، مهطعين إلى الداع، يقول الكافرون هذا يوم عسر. أيها المسلمون، هذه هي الحقيقة. وماذا بعد هذا البعث؟ بعد هذا البعث إما نار وإما جنة، نسأل الله أن يجعلنا جميعا من أصحاب الجنة. أيها المسلمون، إن لبني آدم عند انتقالهم من دار الدنيا إلى دار الآخرة أحوالا ثلاثة بينها الله عز وجل في كتابه في آخر سورة الواقعة. قال الله تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم، أي بلغت الروح الحلقوم، وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. تقرب الملائكة من الإنسان حين الاحتضار ولكن لا تبصرون. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين أعاذنا الله وإياكم من هذا، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. هذا كلام من؟ كلام الله عز وجل. ولهذا قال: إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم، سبحان ربنا العظيم. ولقد بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالتفصيل ما يكون عند الموت وفي القبر. فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا في جنازة رجل من الأنصار في البقيع، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد، وقعدنا حوله كأن على رؤوسنا الطير، أي من شدة احترامهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: كأن على رؤوسنا الطير وهو يلحد له. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعوذ بالله من عذاب القبر، أعوذ بالله من عذاب القبر، أعوذ بالله من عذاب القبر. ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت إليه ملائكة كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من فم السقاء، أي تخرج بسهولة لأنها بشرت بالخير، فتخرج ابتغاء لهذا الخير، فيأخذها ملك الموت. فإذا أخذها

له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى وخليله المجتبى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهداه مهتدى وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى وأعدوا للقاء ربكم عدة الصالحين، فإن الإنسان كما يقول ربه جل وعلا: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. أيها المسلمون، إن الإنسان لا يدري أين يموت ولا يدري متى يموت، كما قال الله عز وجل: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. إذا كنا لا نعلم ما نكسبه غدا وهو من أفعالنا، فإننا لا نعلم متى نموت وهو من أفعال الله عز وجل. وإذا كنا لا ندري بأي أرض نموت، مع أن الإنسان يتنقل إلى الأراضي باختياره، فإنه لا يدري متى يموت. إذن فالمكان مجهول والزمان مجهول. نسأل الله أن يحسن لنا ولكم الخاتمة. وليس الشأن متى يموت الإنسان ولا أين يموت الإنسان. ليس الشأن أن يموت في مكة أو يموت في المدينة أو يموت في غيرهما من بلاد الله. وليس الشأن أن يموت يوم الجمعة أو يوم الاثنين أو غيرهما من أيام الأسبوع. إنما الشأن كل الشأن على أي حال يموت. هذا الشأن على أي حال تموت. أتموت على الإيمان والإخلاص والتوحيد؟ نسأل الله لنا جميعا ذلك. أم تموت على الشك والشرك والكفر والجحود؟ هذا هو الشأن، هذا هو الشأن أيها المسلمون. ولكن من أراد أن يختم له بخير فليعمل خيرا، فإن الله سبحانه وتعالى أكرم وأجود من أن يخذل عبده في مقام الضيق إذا كان يتعرف إلى الله في الرخاء. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. أي شدة أشد من حضور الأجل؟ أي شدة أشد على الإنسان من مفارقة الحياة الدنيا؟ فإذا تعرف الإنسان إلى ربه في الرخاء بطاعته والتوسل إليه بعبادته ودوام ذكره، فإن الله تعالى يتعرف إليه في الشدة. رزقنا الله وإياكم ذلك. الشأن كل الشأن على أي حال يموت. ورد في بعض الآثار أن الإنسان عند موته تعرض عليه الأديان اليهودية والنصرانية والإسلام، وأن الشيطان يتمثل له بصورة أبيه ويقول: يا بني عليك بدين اليهود، عليك بدين النصارى، حتى يخرج على أحد الدينين الباطلين المنسوخين اللذين لا يقبلهما الله عز وجل. وهذه والله فتنة كبيرة، فتنة عظيمة. لكن من نعمة الله أنه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا تعرض الأديان على كل ميت، بل إذا كان الميت صالح النية مستقيم العبادة فإن الله تعالى ينجيه من هذه الفتنة. ولهذا فسر كثير من العلماء فتنة الممات التي نتعوذ بالله منها في كل صلاة بأنها الفتنة عند الموت. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا تشهدنا التشهد الأخير أن نقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ففسر كثير من العلماء فتنة الممات بأنها الفتنة عند الموت لأنها أعظم فتنة في الحياة، إذ أن عليها المدار. إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة، يعني فيما يبدو للناس، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. رؤيا الإمام أحمد رحمه الله وهو في سياق الموت يقول بعد. فقيل له كيف بعد؟ قال إن الشيطان أمامي يعض أنامله يقول فتني يا أحمد. فقلت له بعد، أي ما دام الإنسان نفسه في جسده فإنه تخشى عليه الفتنة. أيها الإخوة المسلمون، جاء ملك الموت إلى موسى صلى الله عليه وعلى آله إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه، ثم رجع إلى الله وقال أرسلتني إلى رجل لا يريد الموت. فقال الله لملك الموت أيريد الحياة؟ قال نعم. فقال يضع يده على جلد ثور وله بكل شعرة تحت يده سنة من السنوات. فذهب الملك إلى موسى وقال له ذلك، فقال موسى ثم ماذا؟ قال ثم الموت، كل نفس ذائقة الموت. فقال فمن الآن، لأن الإنسان مهما طالت به الحياة فكأنه إذا جاءه الموت لم يلبث إلا ساعة من نهار، بل إن يوم القيامة إذا جاء كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، كما قال الله تعالى كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. قال موسى فمن الآن، ولكنه سأل الله أن يدنيه من البلاد المقدسة فأدناه الله منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقبره عند الكثيب الأحمر ولو كنت ثم لأريتكم إياه، ولكنه أي قبر موسى مجهول الآن، لا يعلم أين هو ولا يعلم أي قبر من قبور الأنبياء إلا قبرا واحدا هو قبر محمد رسول الله صلى الله قبر محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويذكر أن إبراهيم عليه السلام دفن في البلد الذي في فلسطين الذي يسمى الخليل، فالله أعلم. الشيء المتيقن من قبور الأنبياء هو قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع ذلك فإن أصحاب القبور لا ينفعون من يدعون القبور، بل لا يرضون لأحد من الناس أن يدعوهم إذا كانوا من أولياء الله أو من الصديقين والشهداء أو من الأنبياء. لا يرضى أحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يدعوه أحد من الناس أبدا. ولهذا إذا كان يوم القيامة يقول الله تعالى يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. أيها المسلمون، إنني جئت بهذه الجملة ليتبين أن أولئك المفتونين بالقبور الذين يدعون أصحاب القبور من الأنبياء أو الأولياء هم ضالون مشركون بالله عز وجل، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن أظلم الظلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك، إن الشرك لظلم عظيم. وإني لأعجب من هؤلاء السفهاء كيف يدعون أصحاب القبور وهم جثث هامدة لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فكيف يملكون لغيرهم؟ وأقول ادعوا رب الناس، ادعوا الله عز وجل، ادعوه بلا واسطة بينكم وبينه، فإنه لا واسطة بين الله وبين الخلق في الدعاء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم دمر أعداء الدين من اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين والملحدين، اللهم دمر أعداء الدين جميعا، اللهم اجعل كلمتك هي العليا، اللهم انصر إخواننا في البوسنة والهرسك، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم، اللهم أعنهم على ما تحملوه من اللأواء والبأساء.